بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، جشتنا بس يدوم القيام بفي والراوستان كاتين يجدا خالش شم فرمي، ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على عليه واجب لسرهمون يشخينك بفي والراوستان كاتين يجدا وببي والراوستانش ركنة إلا لسر كسيق نبيع المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، إلا لسر نيشخينك والقتال الشديد، إلا لسر نيشخينك كان يجي ترز بكات صلاة الخوف ما نيتواني قروش اللي قبل النبي دروسة بنمنا أقر تور ربكي اللي قبل بشتبيد لكافر كان بيشتر ركيش أو كاتا تنيرونك إلى قبلة بوي بشت دلينا بلا بشت وزفرت فيها برن ياخد أو كسي لنا الشركي تندا وطمان وطعبتي الشر الشمشير وين بوتيك الله بوي سريكا أو كاتا دلوستا رود لهر شو نبير نجي خود كي. فيجوز له أن يصلي راكبا أو كسي بوي هي سعيقي تياريا سيارة ليا خوريت كوا أسبي بي حتشيكي بي بوي هي نيج بكات يعني بسواري وكسي كترش والمريض العاجز عن القيام أو كسي شي كان نخوشا ناتواني ببيا والراب وستيا واتامو نخوشيك نخوشيك كانتواني ببيا والراب وستيا اوش بوي هيا بدانشتن ونوشكا فيصلي جالسا ان استطع اگر توانيتي بدانشتن ونوشكا وإلا فعلى جنب اگر نيتواني بدانشتن براكشانا والمتنفل أو كسيك خريكي نيجي السنة توانير بدانشتنو نيجبك فله أن يصلي راكبا بوهي بلا سواري حيوان سعرية تشيه سفينة ياخذ بتابتي واني كدانشي باسفيلة ماتورة هشتغة توانير لبان أو سواري خوي نيجيبك أو قاعدا إنشاء ياغر ويستي لبي بخوي بدانشتنو ايكات باشا يعني با نخوشيز نبي توانيجي السنة با نخوشيز نبي لش ساغوية تواني بدانشتنو بيكي ما نعني بلام نيوي أجرك أدوهي أجري كامل بونان سريع وهروا وبلام تيكا يركع ويسجد إماء برأسه أو إكال السواري حيوانك يشتغن أو سياري ركوع السجود با إماء برأسه بسر نزمكاته إشارة يعني أما جاب أكاد بو سجد بوين بو ركوع السجود بو سجودك توزيع سري نزم تركاته للركوع كي. كذلك المريض أو كسيشي كان خوش بهمان شوا أتواني بدانشتنو نيج بكات بس إشارة بكابور ركوع السجود بلام ويجعل سجوده أخفض من ركوعه سجدكي سري نزم تركاته للركوع كي أكمي أقر كمي كجبه بتوانيت سري نزم تركاته وكذلك المريض بو ركوع سجودك او ايا كمان بو قيامك بدانشتنوا نخوش بدانشتنوا نشك اما دوميان يعني نخوش ك بدانشتنوا نذكر بس اماجه ككات اتواني بلام اي اگر هيا نخوشا بلام اتواني بشتا سجدا او اعتياديه شتا سجدا ونيوتواني لا تعرس اما بو كسا كانت واني نيوتواني من اعتزوي بلام هندی نخوش هیا نتوانی با پیو را آسیا بلام توانی با سجده سری بنا تزوی الان سر بنا زوی مادم توانی اویانت هیا باش یوازا حوتم ولا يجوز للمصلي جالسا ان يضع شيئا على الارض مرفوعا يسجد عليه بهیش یواز یک جایز نیه و درست نیه با هیچ نیشخوین یک که بدانشتن و نیشکا شتیک دابنه لسر زویکا برزی بکاته و بایی سجده لسر برید انیا چکه هیا سرین یک دانت آوها الاساس بو اوی ایلا ابی نوچوانی لشتیک بدات ناتوانی نوچوان بنات زوی پشتی دیشه بو نفقراتی دیشتی دی شتیک دانت دار یک چلکه یک گوچانی شتیک یا سرین یک دانه سجده لسر او شتابات او دروست نیه پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم که خوین من والله علمانیت و مالی صحابه که بینیتی داره کی دانه و سوزه لسر با داره که لابرد و تی هر کس لیوه توانی تی با پیونیش کرد نی توانی با دانشتن و نی توانی با رکشان و افشتا درست نیه هیچ بایی شیازنگ نه به هیچ شکل دابنی بو اوی نیه چواند لی بده یتر دست دابنی یا داره دابنی یا سرینی دابنی یا بردی شتی دابنی لزوی که برز بیتا و یا هیا چه تا پنای دیوارکا نیوچوان نا تا دیوارکا و علا اساس بوی الا نیوچوانی بدانشتی اصل و اساسی نیوچوانی چی درست نیه و افرمیه انما یجعل سجوده اخفض من رکوعه كما ذكرنا اذا كان لا يستطيع ان يباشر الارض بجبهته بل كوتيك السجدك كم نزم تركاته للركوع كيسري كم يبون نزم تركاته وكوتون لو بيش باس ماكر اما بو كسك اگر نتواني الراس توخوني وتواني بنات الزبي كنتواني كيشني توز سري بو نزم وكو خلاص بابت جيتر الصلاه في السفينه والطائره نيوز لنا بسفينه دا لنا باخيره و این بلند بیاد با آخره بیه ایتر هر یکی بیه لوانی که لناو او در ری اکات باش نیا یا خود لناو تیاره ده زاین دم دوانه چون نیوش که علیه و تجوز و صلاة الفریضه فی السفینه و کذت طائره لناو سفینه ده بیه با آخره ده بیه یا لناو تیاره ده بیه دروست نیوشی فرز بکریت و له ان یصلی فیهما قاعده اذا خشی على نفسه السقوط عادتا ونو جاریو آیا تیاره یا خود آوا الریتا و یا خود باخیره لناو آو با آو که یاری پیا که او کاتا بابتوانی یعنی نخوش نبی بپیو جراوستی بوت هی بدانشتن و نوش که اگر بترسی روی اگر بپیو نوش که بکوی یعنی درست بدانشتن و بی که بوی نکوی اعتیادیه یا با تایبتی آنی لناو بلا من یعنی توزی زحمتا بپیو راوستان و تایدی بدانشتن و ایکات خالدهم ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه إنجا لحالتي ببيو الراوستان أجر كسيك أتواني تشيب كهلا ببيو الراوستان خوي بداتا بونا كولاكي مزقوتك وانيا خوي بداتا بناي كولاكي بوي راي بقريت ياخد قوشان بياني هدو دسي بناتا سري بوي راي بقريت لبرتي بونا بيرا ناتوانی ببی گوچان یا ببی اشتیک با پیو راوستید یا لبروی لاشی ضعیفه هيا لاشی ضعیفه قوتی راوستانی او ننیه لناو نیوش دا اتوانی اعتیادی گوچانی بینی خوی بدا تمل گوچانه که لکاتی فاتحه خیندنه و با پیو راوستان یا خود بچه تفنای کولکه گو خوی بدا تمل کولکه بو اوی راجی ریب کات اما درسته یا خود خوی داد تمل هاور رکه اگر بلام ابی ازند هاور رکه وار گرفت بتابیتی اگر کس ایجاد بوم زگم نک اوی اولاوش بیزار کات اعتیادیا خوی داد تمل شتی که ابوی خوی پیار راجر بکات فرمیه الجمع بین القیام و القعود باشا کسی یک هر دو چیب کات بپیو دانشتنش شو يعني ببيو دانشتني عليه ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر أو يجمع وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية عليه دروس تلاشوا نيوش دا ببيو نيوش كي هموی یا هموی دابنیشید بدانشتنو یا هر دو کی جمع که چون که تی که دست بیا که الله اکبر عادت وایا سونیر دریجی که تو قرآنی زور تیاب خیانی باشترین سونیر اوی که قرآنی زور تیاب خیانده نگ رکعتکانی زور بیا رکعتکانی کم بیا قرآنی زور تیاب خیانده او باشتره اگر دو جز اگر دو رکعت بیا جز اگی تیاب خیانی باشتره لوی شش رکعت بیا تو چند صورت اگی کمی تیاب خیانی اوان افضل تره اینجا اتوانی که الله اکبر دست پیکر بدانشتن دست اگه در صورت فاتحه و قرآن خوندن چند آیت یکت بمینه خلاصی تا پیو تاو یکت بازنیا قبیل الرکوع کمی پیش رکوع یعنی بچند آیت یک بانمونه چهار پینج آیت یکت ماوا که علی ام جز اتاو کم چهار پینج آیت ماوا یا صورت یکی کرت ماوا یا وجه یکم ماوا هشت یکی واد ما بیا اتوانی حالتی تپیوه او چن آیته بپیوه خیلی اینجا بچیت رکوع بچیت سجود دعای دوباره که سجده تا تبرکاتی دوم هم بدانشتنوه فاتحه او آیتانی که اتوه بیخوینی پیش او بچیت رکوع بچن آیته که دمینه حالتی تپیوه او چن آیته خیلی اینجا بچیت رکوع بچیت سجود کن عاده بپیوه رکوع کرد اما درست اتوانی هدو که جمع که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وای کردو احتیادیه که شی تانی و اذا صلى قاعدا جلس متربعا او اي جلسة اخرى يستريح بها اي اگر بدانشتن و نیوزد کر انیا کل بلغو المران باز من کر باشترین جوری دانشتن و چوار مشقی دانشتن لنیوزده اما باشترین جوری دانشتن اگر نتوانی با پیو و نیوز که بتایبتی اینجا فرض کانا یا لسنت کانشا اگر هر کاتیک بوی عذرک شرعی بو یا لسنت داب اعتیادی حذکر بدانشتن و نیش کی بو نو وکوی جاری و وکوی پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم کدیتی یک جاری کیش بیا تطبیق کی باشه انسان اگر یک جاریش بیا لژیانی ده هول دا پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم چون نیش کردوا اگر یک جاری کیش بیا لژیان ده جیب جیب کی باشه اگر بدانشتن و نیش ذکر باشترین دانشتن و چوار مشقی دانشیت یا خود اگر چوار مشقیج نبو هر دانشتنی کی تر او ای جلساتین هر جوار دانشتنی کی تر که تو اسراحتی پیم کهی ایتر هی پی دریج اگر چکا پی جانکا ناتوانی هی بچن چکا دانشت هر جوار دانشتنی که بو تو اسراحت بیت بلان افضل هم باشترین هم بتوانی با چوار مشقیه اتیادی هر آوه تادي اگر اكبر ركوعات هر بر نهر او اعتدي خطو توزه خطه زمين تو بركوع اگر وست وست سجده نو چوانت بنيت زوي او كاتا كوي تو سر اشنو او بن توانينا چوني كي يعني بابا بو سنتش كدانشتي افضل و اهوا دانشتي بت ما فرض و سنت نه نه كو كاتي سجده نو چوانت ني تعرس او ان بو هلسي تو بركوعك على سيتوا انجا بوستوزك كمان نانا بوكاتي قرآن خيندنك شوار مشقية هر همو يامو دانشتنكت بو شوازه جا فرمي الصلاة في النعال نيوش كردن بنعلو يا ببيلاو عليه ويجوز له أن يقف حافيا دلوست بوي ببي خاوسي يا ببي باتي راوستيتو نيوش كيبكاتي كما يجوز له أن يصلي متنعلا وكو تشون درست بوت نعل اللفية بين يشبكي هذا ايش فرقه كينيا بفي باتي بكي يا بنعل وبكي يجي عوازي كينيا فلام اگر مزقوتكاني أمرون نبيت شكا مزقوتكاني أمرون ناتواني بنعلو يا ببيلا ونجي تيابكي ملا متابتي لو دشتا يا لسر إيشو كاري يا لبازار إلى دوكاني خوتي اوشتا لويش اگر ببير تنبيوت من ابن القيم رحمة إخوالي بيفرميه مثلا ای به پیلاو نیوش کردنه و اگر پیلاو لپیه بود تکلیف لخود مکه دای کنه دای منه نیوشی پیو بکنه اگر لپیه تیش نبود تکلیف مکه بی که پیت با پیه پیتی نیوش کرد الا اللهم من بست پیه چی بیت الا اللهم من بست پیه چی بیت من بست پیه او بی کسانه فیر یعن بکی که با پیلاو یا با نعلاو دروست نیوش که بالا پیتانه بیچی نعلاکه یا پیلاو که که پیت بوی خلق بدوینه چاو لیب کات في الله وبنى عليه نيشك منتعلا يا متنعلا منتعلا مسلما شواردهم والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له وباشتر وابو يعني جارب في الله وابنى عليه نيشبك هنجي جارب في بيبتي بجوري أو اندي بود أحسان بيت وقوت ما قصك ابن القيم كامين أسامه فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما تكلف لخود ما كبوك نبيان بونيش وبدا كلينش لبيت أبونيش يبيوك لبيت أنا أبو مرة ما يكبيت شو أقول أوانيش كات بك بل إن كان حافيا صلى حافيا أجر بيت بتيبو ببي بتي ببي خاص إنيش كا وإن كان منتعلا صلى منتعلا أجر نعل لبيبو بنعل كانوا نيش بك إلا لأمر عارض إلا هو كاريكي كاتي أبي كبيتة دي نعلا كان داكني وكو كاما وكو ويكا بيساي يشتيجي بيو بي لناو نيوزكا بيبيني يا خود بيش نيوزكا بيسا يا بيغم وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لناو نيوزكا جبريل بيو ود يا هيكي بيتي ود كان نعلا كان بيسا يا بيغم كان بيسا دايا كاني أو كاتا بيبتي نيوز كاي ياخد بعكس شو لشوين كاي برمال ياخد مقبايش تيجي لين يلا سلينيوش كاي زي كاي زور ساده يا زور قرمه دروست او كاتا بيلاو بالا بيانا بيتي بيلاو كانا كي تبيت بوي نيوزي بي اوكي اما يعني هدو هو كاركا هيا وكالي ساديو قرميكا يا هو كالي بيسيا كاي بيت اتواني اعتاد يا كاسي كاسي بي برينا ونيا ناخوش ابو او كان راسه وخو في بنات السر زويكا اتواني بيلا ونعل تشيش تشي هي وي خوي بكاتا بي بكاتا بي انجا نيوزي بي اوكات اگر پی سی کا حقیقتا پیوی بمینه تو نه به پاش کا تو دهری مجه او اوکی هم مجه پاک به تو همو شنه گوت چگو حرام و غیر حرام شرقی جنی نه نه مرزنیه ولا عملیو زور جار به پیلاو نعلو نیوز معنا کرا دامن نه نه فیه با فرشکان نه کوتی کبچینی وجود بکه لبان کاشکه و پیلا من دانه نکاشکی ماشاءالله اون سر ده اگر لنج جد هر نه مال حرمه اون سر بو عارف پیلا و کانو و نعلگانو نج ما نکردو توکل علی الله فرقی نیه مکه بی مدنی بی هر مزگوته چی تربیت یا هر شو نگبیت اگر گنجاو بی نجی پیا وکی باشه فرمیه وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يميني بل أجرنا على كان لنا نيوجا دانا يا بيش نيوش كابون اللي سبتابتي لما كو مدينة قرب على غير نعل لبدر قاداني هنازاني كامية ونيا كين شيء شان مليون كسي ليا شيء دوزي توا غير مين نعل دانا تو يك دوسيا مليون جوتا نعل تيك الكسر يكا كسين كس نادوزي توا من مجبور چی دیگه ای که ناو لالونه که یا ای که تناوی که اگر پاک بیه ای بیتا جورو بس اگر برتا جورو یا لناو نوش دایی که پیتی و نعلکان پیس داینه نا بی که دادنه لای راستی خوتو داینه لای راستو یا لای چپیشتو ونیا اگر اگر لجماعتا بوی اگر بطنیا بوی بس لای راست دایمنه لای چپ داینه ماجنيا اگر لجماعتا بوی نلای راست دروستا ها اذا لم يكن عن يساري احد يصلي واتا اگر بطنیا بوی لای راست دایمنه لای چپ دایمنه اگر کسی نبو لملاتون اشکا بس اگر کسی لملاتون نوجه کر بو نو تابتی نوجه جماعت بو و الا وضعهما بین رجلیه لبین هر دو پی خوتا داینا لبین هر دو پی تا داینا و اما اشارت شکشیتی ابو او کنابی لپیش خوتی شا داینا لپیش دوزدکده اگر دار بیما ادبی کی جوان نیا امرو خلکی که زور ای بینی نعلکانی لپیش سوزدکی دا انات اما لعدبی که ناشرین نالین حرامه از نیا افضل وای بی که اتبین هر دو پی خوی و دا انات لناو شتابی لناو هیچانبی افضل وای بطابتی وانی که لناو لایلو نشتی برام هی کرتی ناو جامتا ووینو و بنعل ناشی هر جامتا که اوان اعتیادیه كتاب افضل روايه بتابتي شكو كتاب الشرع يعني اوان افضل روايه نخيت بينها دو قاشتو بيش خدا لا بيش تو زكات يا لا راسي سينغ دايني امشتي كي باشترا شكو او كتاب اياتي تاع فرمودي پیغمبري خويتي عليه الصلاه والسلام نكته بين فيو باشترا جاء فرمي بذلك صح الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بمشي وازه لو هاتو كخوين على كان دانا لا چپیو داینا صحابه گنج نه علکان دانه لو نجامو یان لای چپیانو داینا او بوتی لای چپ تانو دایمن چکو لای چپی تو راستی ها ورکته بلکو لبین هر دو پیتانا داینن تا گل نه جمع عدابون بلم خو چونکه ایمان بوله پیشو کس لای راستی و نبو یا لای چپیو و نبو لای چپی خو داینا الصلاه علی المنبر نشکدن لسر منبر وتجوز صلاه الامام علی مکان مرتفع كالمنبري لتعليم الناس دروست امام لسر شوني كي برز نيوز بكا وكو منبر بو خلق فيركات خلق سيري كابدان ام امامه شون نيوزا شو كاتر كوتو امامتي كي بو خلق هر ريزكي فيشواد بين نيوزا كات اما نيتر نايت بينن ذا دروستا نيوز بكا بو خلق فيركدن ويقوم عليه اجلس من بركه را وسيد ببيوا فيكبر الله اكبرك ويقرا قرانا كي اخوانيت ويركع وهو عليه للركوع اجد هذا سر منبري ثم ينزل القهقرة بلان إجابة بشتا ديت أخوارا واتا رود ناصر يعني بو قبلة كواتا امش بدعيتي من بركاني امر من بودركا ك بلاكا باكاني لپشتويا من بربي باكاني لپيشو بيت او هاسركوي لپيشو اچي تسر من بركا اجا چي كي دواي بپشت او پشت ديت خوارا وسو زكا ديت خوارا چي كي ثم ينزل دي بپشت او پشت قخرا و بپشت ابيد حتى يتمكن من السجود على الارض في اصل المنبر او انده دي تخوارو دورا كويتو حتى بتواني لسر زويكا لاي منبركا نيوز بكي اصل منبرا تا قاتا لاي سرطاي منبركا اجنية بووي نيوچوانا لزوي بدات او انده دي تدواوا او اخر وخلافة كي او خلاف السنه دغه استواب او خلاف السنه دغه بس او منبري او سنه توالي د سري سوز دبري جي سوز دينيه بس يسمى ما شاء الله ني نيو ديو خانه كبي منبركان منيا با مز نبي تنغي خلق ما شاء الله الي نبي مزني براي خوم او كاتا والله اعلم ما خوام النايزان اتواني يا ناتواني استيوا من بيستوا نعم ابو تعليمه بو تعليم بو فير كدني خلق وتعني اگر ويستي نيوجا كي وا خلق برت دعوا بو اوي چي بيت جيب بيت دعاي بيت خوار و بتواني باي اوندي ك سوزدي تي بنا وتواني بدا لزوي لاي اصلي من بركه واتا لاي بلي يكمي نيوچوان بدا لزوي ثم يعود باشا ك ها سايتو لسوزدا بو ركعتي دوام اچي توسر من بركه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى الركعة يكمل دا تذكر للركعة دوامش دا همانشت أنجام دي باشا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه وسلم.